رضوان الله عليه وأخذ يمدح الأمير ويكيل له المديح والسماء العاصف. والأمير جالس وبعدما انتهى المنافق من مديحه قال له أمير المؤمنين هل فرغت من مديحك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال له عمر إن هذا الجسد الذي تمدحه لو زرته بعد موته بثلاثة أيام لوليت منه فرارا ولا ملئت منه رعبا. لا يقبلون النفاق ولا يقبلون المديح، لأن من مدح الحاكم اليوم سيضمه بعد موته، وهذا ما حدث. كل الذين مدحوا جمالا هم الذين ذموه، والحكم منطبق على كل حق. ولذلك فالرجل العاقل هو الذي لا يقرب المداحين من حوله. لو زرت هذا الجسد بعد موته بثلاثة ايام لوليت منه فرارا ولا ملئت منه رعبا. الجن خلق من نار، وهذا الخلق الله تعالى خلقه قبل آدم، والجان خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم، نار شديدة النفاق، شديدة التأثير، لكنه تحول بعد ذلك الى اجساد. فلا يقولن قائل اذا كانت الجن خلقت من نار فكيف تعذب بالنار، لان هذا السؤال لا محل له اصلا. خلقت اصلا من النار، ولكن الله حول النار الى اجسام كما حول الطين فينا الى اجسام. فإذا دخل في النار فإنما هي أجسام تؤثر فيها النار. وإلا فاسأل نفسك هذا السؤال، نحن خلقنا من طين، فلماذا إذا نزلنا الماء فإن هذا الطين لا يذوب في الماء؟ لماذا؟ لأن أصلنا من الطين وحولنا العليم القدير إلى أجسام. فإذا دخلنا الماء لا نذوب لأننا لسنا طينا، إنما كان أصلنا الطين وتحول الطين إلى أجسام. فالجن أصلها النار وتحولت النار إلى أجسام. فإذا كان الجن أبوهم إبليس فإن الإنس أبوهم آدم، لكن آدم عليه السلام أمر الله إبليس أن يسجد له تكريما، لكن إبليس أبى واستكبر على أمر الله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا، هل للجن سلطان على الإنس؟ هل يستطيع الجن أن يفرض سلطانه على الإنس؟ اسمعوا هذا الجواب